سؤال يقول: هل تلعن الزوجة إذا نمصت حواجبها أو وصلت شعرها؟ طبعا عند جمهور العلماء الجمهور قالوا لا يجوز للمرأة أن ترقق حاجبيها، وهو التنميص بمعنى أنها تجعل الحاجبين رقيقين. قالوا هذا داخل في المغيرات خلق الله، كما ورد حكاية عن إبليس حيث قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فجعل كل هذه الأشياء من إيه؟ من تغيير خلقة الله، اللي هو وصل الشعر وتنميص الحواجب بمعنى الترقيق وتفليج الأسنان جعلها متفلجة، كل ده داخل تحت التغيير خلقة المولى تبارك وتعالى. لكن أجاز ابن الجوزي فقط من العلماء، قال: إن فعلته المرأة لزوجها فقط جاز ذلك، وحمل الحديث على التي تعمل ذلك للتمويه والتغرير، كالمرأة الكبيرة مثلا توهم أن لها صغيرة، فهذا من باب التغرير. هو قال هذا يعني، لكن جمهور العلماء على التحريم. فالأفضل للمرأة ألا تفعل ذلك، إنما الذي أجازه العلماء وهو أخذ الزوائد فقط، الزوائد المشوهة، يعني الشعر النابت في غير موضعه. أحيانا الحاجب مثلا له قرن مثلا طالع لفوق، فده بيشوه يعني صورة الحاجب، يعني بدل ما الحاجب يكون مساوي يبقى له قرن مرتفع، فده يعني لو هي ساوت الحاجب المعتاد وأخذت الزائد لا شيء. كالشعر الذي يخرج في الأنف أو الخدين أو الجبهة يجوز قلعه للرجال وللنساء. والله تعالى أعلم.